بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب التصغير والتكسير يرجعان الأشياء إلى أصولها. من ضمن القواعد والأصول برضه التصغير والتكسير يرجع الألف إلى أصلها، لأن الألف إما أصلها الواو أو الياء، فالتصغير والتكسير يرجع الألفات إلى أصولها، وده زي أصل من الأصول. زي ما قلت لكم الاسم في اللغة العربية المعرب لا يمكن يحل عن ثلاث حروف، يبقى برضه التكسير والتصغير يرجعان الألف إلى أصلها. بل أصلها بواب، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت باء، يبقى إذن الألف منقلبة عن إيه؟ عن واو. دي بترجع في التصغير، فنقول بويب، أما تصغر باب تقول بويب. طيب ناب، ناب أصلها نيبة، ها؟ نيبة برضه حركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا، فبترجع نقول نيب. وطبعا في قاعدة موجودة في التصغير، ها؟ إن أقصد إن الواو تقلب ياء، ها؟ إنما الياء ما تقلبش واو يعني. طيب، تيجي لكلمة نار، لفظة نار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار، يبقى النار مؤنث معنوي، والحرب مؤنث معنوي. ومن غير التاء، اما تيجي تصغر يبقى في نار هتقوم بعملين. الاول ان الالف ليه اصلها الواو بدليل في التكسير انوار، ونور الله عليه، ونور على نور، اذا الالف اصلها ايه؟ الواو، بترجع في التصغير. ويبقى انا في تصغير نار هقوم بعملين، نرجع الالف لاصلها ونجيب تاء الثاني نويرة. ولذلك فترة الامتحان قال لك صغر الحرب ريبته ريح ريحته، عشان الريح يعني، وشمس شميسته، انما خمر خميره. في النار بقى تقول نويرته، لان النار مؤنث. طيب فاضل بقى عيدة اصله وعد، يعني كلمة عدة أصلها وعد، فحذف التاء الكلمة وعوض عنها التاء في الآخر، هذه عدة. ولذلك عدة يعني بنقول إنها وزنها إيه؟ يعني ها؟ عدة ولا عودة؟ شوفوا يمكن عدة كنت. المهم إن التاء عوض عن الواو، التاء عوض عن إيه؟ عن الواو. خد بالك، ترجع بقى في التصغير. ولذلك عدة لما نصغرها نقول وعيد. مثال اخر سنة، سبع انا قلت لكم سنة اصلها يا اما سنة هن يا اما سنة ون، لان دي سنة من الكلمات التي حذفت لامها وعوض عنها التاء، بقى عدة حذفت الفاء، لكن سنة حذفت اللام، سنة ون، ها؟ وعوض عنها التاء، دي بترجع لأصلها في التصغير. ولذلك سنة أنا عاوز أصغره، أشوف التاء دي، كان أصلها سنة ون، وإن كانت الواو جت التاء، الواو بترجع في التصغير. لما صغر سنة نقول ايه؟ سناي وسن، الياء التصغير اهي، والواو اللي هي الاصليه اللي كانت محذوفه. القاعده العامه الشرعيه عندهم في الاعلام والاجزال اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء فصارت ايه؟ سنية. من بالكم ادي سنة، بنت واخت، بنت واخت. طب بنت دي اصلها ايه؟ اصلها بنا ون، واخت اخا ون، فالواو قلبت سائما. ولذلك في التصغير نقول بنية ونقول أخية. أصلها إيه؟ بني و. ونفس القاعدة اللي بقولك عليها. من ضمن قواعد الإعلام والإبدال إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، الواو بقى هي اللي تقلب ياء، الواو هي اللي تطبع الياء والواو، الواو هي اللي تقلب ياء وتدغم في الياء. فعشان كده نقول بنية وأخية مع إن أصلهم بنية وأخية. فاضل لنا بقى في المثل العاشر اللي جبته ابن واسم. ابن أصله بنون، ابن أصله بنون. طب وإيه اللي حصل؟ ها؟ برضو اللي بيقول عليه يعني المهم الواو اتحذف، ها؟ الواو اتحذف فصارت بن. وعاوزين فقالوا جابوا الهمزة عشان نتوصل بها إلى النطق بالساكن اللي هو الباء. ولذلك ابن لما نيجي نستقر نقول بني، واسم نقول سمي. ادي الحكايه. فدي حملها لكم بقى بعنوان هو نفس العنوان، يعني اعمل له رمز كده اللي هو الاشياء ده في الثلاثي بس. ها تقول تقول توضيحات حول تصغير الثلاثي، حول التصغير كلنا احنا في الثلاثي الواحد، تصغير الثلاثي. التغييرات نقول بقى الاشياء التي وجدت في هذا الثلاثي بعد تصغيره، مع انها لم تكن فيه قبل التصغير. هو نفس العنوان وانا عشان ما انساش هنجعلها لكم بصورة امثلة احنا. قول بقى نمرة واحد، واحد اثنين ثلاثة كده عشرة، يعني الثوب خط كبير دمون دمون، تصغيره دمين، دمون تقول تصغيره دمين. طيب عاوزة تقول ايه؟ تكتبها اصله بعد اصله دي، عاوزة تكتبها بخط كبير دال ونيم ويه، ها دو دوم ويه ويه، يعني في مسجلة بقى عاوز تكتب دال ومين، دال مضمومة ومين مفتوحة وياء ساكنة والياء الثاني عليها ضمة كبيرة، مش تسجيل بقى دومين يون دومين يون. بعدها بقى تقول قد جمال، بتقول بقى ايه قد جمال، ها الياء التي هي لام الكلمة، الياء التي هي لام الكلمة، ها وهي الثانية، اقول بقى هي الثانية في الياء التي قبلها وهي ياء التصغير. ما هو دمين تبقى فعيل، تكتب حتى الوزن التصغيري فعيل، خد بالك. بعد ما تكتب الكلمتين دول تقول دم ثلاثي معرف، ثلاثي معرف حذفت لامه وهي الياء لأن أصله دم ين، لأن التصغير أصله دم ين فحذفت الألياء فصارت إيه دم، فصارت دم. ووزنه الصرفي ايه؟ ووزنه بالميزان الصرفي ايه؟ فاع. اكتبها بالميزان الصرفي فاع. ده اللام هي اللي محذوفه. تقول ولامه ايه؟ محذوفه. ها؟ فهذه الياء التي هي لام الكلمه يعني ترد في التصغير. ترد في التصغير. بعد كده اثنين، المثل الثاني اذن، اذن ها تصغيره اذينة، تصغيره اذينة، ووزنه ووزن التصغير، وزن التصغير فعيلة، وزن التصغير فعيلة. قلت لك ان اذا طلب منك وزن التصغير هو والميزان الصرف هو أذنة فعيلة. بعدها تقول بقى وأذن جنبها ثلاثي معرب، ثلاثي معرب مؤنث، مؤنث ليس فيه علامة التأنيث، ليس فيه علامة التأنيث بين قوسين التاء، التاء فترد في التصغير، فترد في التصغير. وخد قاعدة بقى يعني أعضاء جسم الإنسان كلها، يعني نقول عين عيينة، أذن أذينة، رجل رجيلة، ذراع ذراعي ثلاث ذراع، يعني أكثر من حكيم. خلينا في الثلاثي بس، عين عيينة رجل رجيلة. المثال اللي بعد كده بقى يد، اسم السنة يد تصغيره يدية، وزن التصغير ايه فعيلة، فعيلة. اصله بقى، اصله ايه يدية، عاوزك تكتبها يه ضمة والدال فتحة وياء سكون وياء فتحة، دي خط العروض كده، وياء سكون مش مشددة وتي المربوط. تقول بقى ايوه ادغمت الياء التي هي لام الكلمة وهي الثانية، هي الثانية في الياء التي قبلها وهي ياء التصغير، ادغمت جنبها بقى اقول يد، يد اصلها يد ين، اصلها يد ين، فحذفت لامها وهي الياء فتعود في التصغير، ترجع في التصغير. فلفظ يد في تصغيره ثلاثة أعمال، احنا لما صغرناه هنقول بثلاث أعمال. ألف، ألف حذفت لامه، الياء الثانية ألف حذفت لامه اللي هي الياء الثانية. ب يعني حذفت ياء ثم ردت في التصغير، ها يعني حذفت لامه اللي هي الياء الثانية ثم ردت في التصغير. ب ثم هو مؤنث ليس فيه تاء التأنيث، ليس فيه تاء التأنيث فترد أيضا عند التصغير. هذه اثنين. العمل الثالث اللي هو الجيم في ثلاث أعمال، إدغام ياء التصغير في الياء التي هي لام الكلمة. أربعة، أربعة باب، باب كل ده في الثلاثي. باب تقول إيه؟ تصغيره بويب، تصغيره بويب، ووزن التصغير فعيل، ووزن التصغير فعيل. تقول باب ثلاثي معرف قلبت عينه ألفا، قلبت عينه ألف لأن أصله بواب، أصله إيه؟ بواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. فهذه الألف، ألف باب يعني، ترد إلى أصلها في التصغير، ترد إلى أصلها في التصغير. تقول ومثلها ناب، اللي تقوله هنا تقوله هنا، نييب، ناب، نييب، نييب، وزنه التصغير فعيل. هل بقى المثل الخامس؟ خمس، خمس، نار نويرة، نار نويرة، نويرة. ثلاثي معرب فيه عملان، ثلاثي معرب فيه عملان، ما نقولش انه رباعي عشان تعمل دي اثنين الانفصال. ثلاثي معرب فيه عملان، ألف عينه ألف منقلبة عن واو، نور، عينه ألف منقلبة عن واو، أصله نور، وتقول برضو تحركت الواو. فيه عملان، ها؟ الأول عينه ألف منقلبة عن واو لأن أصله إيه؟ نور. وناس انت حفظته بقى الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا على طول، يعني وصلهم في كلمة واحدة. فترد في التصغير، فترد في التصغير. به، به العمل الثاني، تقول وهو مؤنث ليس فيه تاء التأنيث، أو بين قوسين المؤنث المجازي بتاع زمان، وهو مؤنث ليس فيه تاء التأنيث. فردت إليه التاء في التصغير، فردت إليه التاء في التصغير، الذي معنى نار نويرة. فاضل بقى ستة، ستة، ستة، عدة، عدة، طيب. تقول بقى تصغيره وعيد، تصغيره وعيد. ثلاثي معرف، ثلاثي معرف، حذف منه احد اصوله، بين قوسين فاؤه الواو، ها، اللي هو الواو، حذف منه احد اصوله اللي هو فاؤه وهي الواو، وعوض عنها التاء في اخره، وعوض عنها التاء في اخره، فيراعى اصله، فيراعى اصله وعد، بين قوسين عند التصغير، ها، بين قوسين وعيد، وعيد. تقول بقى ومثله زنة، وزين، تصغيره وزين، زيها تمام، نعم، وصفة، بتقول ايه صفة، ايه صفة اللي هي ايه، زي عدة، لا عدة وزنة يعني من ناحية الوزن واحد، يعني زنة وواد أصلها وأصلها وزن، يعني زي ما عدة أصلها وعد يبقى زنة أصلها وزن. الصفة كيف أصلها وزن؟ نعم إيه؟ بدأ تقسيم الصفة. لفظ الصفة والله صحيح عبد. قولوا أنت لها كلمة صفة صحيح. الصفة أي زي عدة وزي زنة تمام. نعم. وصيف. وصيف عشان خاطر عشان الصيف يعني. ثمانية بقى. ثمانية. سنة. ثمانية. ولا سبعة. سبعة. طيب قول سبعة. سنة. سنة. جنبها على طول ثلاثي معرف حذف منه احد اصوله لامه، احد اصوله اللي هي اللام، وعوض عنها التاء فترجع الى اصلها في التصغير فتقول سنية فعيلة، سنية فعيلة. وسنة أصله سنون، سنون، فحذفت الواو وعوض عنها التاء فبقت سنة، فيصغر زي ما قلت لك سنية. وسنية أصله سني و، أصله سني و، الياء إذا كنت تفهمها فما تكتبها تكتبها الياء ياء التصغير والواو هي لام الكلمة عشان تبقى كده تبقى واضحة. الياء ياء التصغير والواو هي لام الكلمة. وطبعا تقول اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فتقول سنية. افرض ان سنة عدت عليك وانت مبسوط تقول سنية يعني مدتها قليلة. خلاص بقى هي انتهينا منها خلاص. وطبعا وقيل اصلها سنهن، وتكتب حتى وقيل اصلها سنهن بالايه ودي تبقى سهله، ها سنهن، فتصغيرها سنيهة ما فيهاش حاجه دي عاديه. سنه سنهن ولا ايه اصلها سنهن، سنهن بالايه ها، وتصغير سنيهة دي سهله ما فيهاش حاجه دي. طيب ثمانية بقى. ثمانية. بنت وأخت. بنت وأخت. بنت وأخت. أصله بنا ون أخا ون. بنا ون أخا ون. حذفت اللام وهي التاء. وعوض عنها حذفة اللام هي الواو يعني وعوض عنها تاء التأنيث. حذفة اللام وهي الواو بتاعت بنون أخو، وعوض عنها تاء التأنيث. مش قلنا الواو فعند التصغير نرد المحذوف، نرجعها ثاني الواو، فتصغيره بنية وأخية، هذه بنيتي أخيتي، تقول أخيتي بمعنى أختي الصغيرة وبنيتي بنت الصغيرة، بنية وأخية. برضو تقول ودي انتوا حفظتوها أصله بني و، انت ممكن تكتبها لوحدك بقى أصله بني و، اكتب بقى اجتمعت كملوها انتم بقى، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت بنية أخية. كل عشان نقول الأشياء كانت ما كانتش موجودة قبل التصغير ووجدت بعد التصغير. فضل بقى نقول تسعة. ابن اسم. ابن واسم. ابن اسم. يقول ده ابن أصله بنون. اسم أصله سماون. ابن أصله بنون. اسم أصله سماون. حذفت اللام لام الكلمة وهي الواو. لام الكلمة وهي الواو. وجيء بهمزة الوصل عشان يبقى يعني يعوض عشان يبقى اسم ثلاثي بالنطق. ها عشان لازم يظهر بأنه ثلاثي. وجيء بهمزة الوصل لتيسر نطق الحرف الأول الساكن. وجيء بهمزة الوصل لتيسر نطق الحرف الأول الساكن. الساكن. فعند التصغير يرد الحرف المحذوف. الحرف لتصير الكلمتان هكذا. لتصير الكلمتان هكذا بني وسمي. وزنتم مش محتاجين بقى نقول لكم ان اصلها ايه بني ها وسميون. هو نفس الكلام اللي هتقولوه. واخدين بالكم منه ولا لا؟ ها؟ خدتوا بالكم منه ولا لا؟ يعني بنيون سميون ونفس الكلام. جمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون. دي اللي انا قصدت ده جمع كل قواعد بالثلاثي بس. يعني اللي يحدث له عند تصغير يعني لا يخرج عن هذا. في بقى بعد كده في بعد كده يعني برضو انا بختصها بس ما عرفتش في الوقت بس اديكم فكره عنها ان في بعض الاحيان لما نيجي نصغر الاسم او الاسم بقى ما يجزاش منه حاجه ابدا. حروفه قبل التصغير هي حروفه بعد التصغير. قلم قليل رجل رجيله ها مفيش حاجه صدر غير الاعلان اللي احنا قلنا عليه. في بقى بعض الاحيان بقى حذف. فطبعا هنقول لك بقى اللي ما يحذفش اللي ما يحذفش منه حاجه خالص هو كان اللي ما يحذفش منه حاجه غير اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني الثلاثي المجرد ده ما يحذفش منه حاجه الا في الحدود اللي قلت لك عليها اللي انت عرفتها دلوقتي تسع كلمات دول انا جبتهم. انما قلم نقول قليل. وفي الحقيقه الحذف مش بسبب التصغير. انا بتكلم على الحذف اللي التصغير سبب فيه. تاخدين بالكم معايا؟ لان يد الحذف ده قبل التصغير. انما الحذف اللي بسبب التصغير. يعني احنا بنتكلم على الحذف يعني التصغير ساعات يكون سبب في الحذف. فالاسماء اللي لا تتاثر بالتصغير والتصغير ما يغيرش فيها قالوا اولا الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد لا يمكن التصغير ما يكونش سبب في حذف حاجه اطلاقا. اذا ضربت لي المثل بالتسعه اللي انا قلت لك عليهم دول ده مش بسبب التصغير ده قبل التصغير. الثاني الرباعي تصغير رباعي برضه لا يمكن. ليه؟ لأن يعني فعيلا وإيه وفعيل بتبقى سهلة عليه. كذلك الخماسي اللي قبل آخره حرف يعني حرف لين زائد زي مصباح لأن إحنا بنقول مصيبيح برضه ما رحت منه حاجة. يعني الـ الأسماء اللي التصدير ما يكونش سبب في حذف شيء منها هم ثلاثة دي. فأنتم اكتبوها برضه. تقول الأسماء التي لا يحدث منها شيء بسبب التصغير. اللي ما يكون يحذف قبل كده من الاشتراك التصغير نفسه ما يكونش السبب بسبب التصغير. دول ثلاثة أنواع يعني. الثلاثة دول تاخد بالك منها. الألف تصغير الثلاثي المجرد. تصغير الثلاثي المجرد. ألف ب الثاني يعني تصغير الرباعي. مش ممكن ها أحمد وحيمد جعفر جحيفر قلت من حجر ها كاتب كتيب برضه فيش حاجة. تصغير رباعي. ثلاثة تصغير الخماسي أنه الذي قبل آخره ألف لينة أو لين يعني ألف لينة زائدة يعني لين زائد عشان أصل هيبقى فيها الواو وحاجة زي كده راح أقول لكم عليها. مثل مصباح بنقول مصيبح لا فيش حاجة منه راح. يعني لين حرف لين زائد وحروف لين انتوا عارفين الالف والواو والياء يعني مش مختصر على الالف. هنذكر لكم امثله دلوقتي. بص بقى الالف نقول مفتاح مفيتيح ادي واحد ومصباح مصيبيح ومكسان مكيسيح. هات الياء بقى حرف لين الياء كنديل كنيديل مسكين مسيكين. طب الواو عصفور عصيفير حلقوم حليكين. هنقعد ما فضلناش بقى يعني فضلنا بقى انا اعطيكم عناوين مش كده فضلنا يعني ان شاء الله الحذف يعني اللي يكون الحذف اللي يكون التصغير سبب فيه. وبعدين بقى في حاجات خفيفه جدا ما فيهاش حاجه ابدا يعني فاضل زي مسالتين اثنين بس. ممكن نخلوه بسيط لا يعني بسيطه ان شاء الله ونبقى نلحم في الناس برضه ان شاء الله. لا اصلا مش سهله دي كيفيه التصغير. نعم كيفيه التصغير خدناها بس ما خدناهاش اللي هي ايه كيفيه التصغير. دي سهلة حبيت من الهيك ولا من الهيك ايوه شوف بقى اللي هي طريقة التصغير او كيفية التصغير. كيفية التصغير هنمسكها بالترتيب كده. ان كان الاسم ثلاثيا ضم الحرف الاول وفتح الثاني وزيدت ياء ثالثة ساكنة تسمى اصطلاحا ياء التصغير. قلم كليم علم عليم رجل رجيل جبل جبيل وهكذا. اثنين بقى ان كان غير ثلاثي زيد على ما تقدم. يعني برضو هنقول مثلا احمد وحيني فعيل ها زيد على ما تقدم. يعني هنقول برضو يعني زي ما اقول لكم يضم الاول ويفتح الثاني ها وبنقول ايه فيبقى فعيل. بس ايه بقى الحرف الذي بعد ياء التصغير يكسر. يعني احمد وحيمد عاد انت من نفسك تقول يضم الاول ويفتح الثاني والياء ياء التصغير الساكنة واللي بعد ياء التصغير يكسر اللي هو حيمد. طيب بنقول زي أحيمد ودرهم دريهم يعني مفيعل يعني ومسطرة مسيطرة تأتانيس دي ما بن لاش يعتبر. طيب ننتقل بقى ده الكلام ده إذا كان إيه رباعي. يعني إذا كان رباعي ها هو نفس النظام الأول ونفتح الثاني والياء ياء التصغير الساكنة بس نكسر اللي بعدها عشان يبقى فعيل عيل ده الرباع. شوف البال طب اذا كان خماسي اذا كان خماسي وقبل الاخر حرف لين زائد اللي بالك معايا قبل الاخر حرف لين زائد زي اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي مفتاح وكنديل وعصفور ها يبقى يصغر ما يكونش يعني قبل اخر حرف لين زائد زي اللي انا قلت لكم عليه ده يبقى فعيل على طول بالكم. قول بقى وان كان خماسيا بس انا عاوز تكونوا فاهمين قبل اخره حرف لين زائد صغر على فعيل. وانا ضربت لكم الامثال بالثلاثه مفتاح مفيتيح ادي الالف كنديل كنيديل ادي الياء حلقوم حليقين او عصفور عصيفير ادي ايه الواو. انما المهم هيبقى ايه فعيل. طيب طب اما اذا كان حرف اللين اصلي خد بالك يعني كان خماسيا وقبل اخره حرف لين اصلي احنا قلنا حرف اللين الزائد يبقى فعيل. في الحالة دي يصغر على وزن فعيل إذا كان حرف لين أصلي يبقى يصغر على وزن فعيل. تقول بقى قول من عام دلوقتي هشرحها لكم الحصة الجاية تقول ويحذف منه ها ما يخل بالصيغة دي عاوزة توضيح شوية يحذف منه ما يخل للصيغة وبعدين هيجي بقى الحل اللي بعد ان شاء الله الدرس اللي بعد كده الاشياء التي تحدث بسبب التصغير وفي بقى حاجات تانية بسيطة مشان قلت لكم في اللي صغر على سبيل الشذوذ واخدين بالكم؟ لا هوريه نشوف في العناوين اللي هو شاذ الشاذ تمام تغيير الشاذ الذي يجي على غير الاوزان ايوه تمام يعني لا يعني شاذ يصغر على غير الصيغة وشاذ يعني يصغر بطريقة غريبة. دي خفيفة نملها لكم ولا أصل حاسب ده اللي عاوز ايه يعني تكون الذهن كده دي اللي عاوز يعني يستعدد انما اللي جاي ده خفيفة جدا اللي هي الشاذ يعني وتعلموا على كل حاجة تبنيها عشان انا مستفد تلتهرس يعني بعد كده مسألتين ونثبت في النسب على طول. بصوا بقى الأشياء الشاذة بقى اللي هي مثل القاعدة اللي احنا عرفناها دي فعيل وفعيل وفعيل لا لا لا أقول لكم شافوا برضه ما شاذ بقى ملوش قاعدة يبقى أشياء تعد يعني. قال لك المغرب لفظة المغرب أصلي المغرب المفروض هو المغير مغير عشان ده رباعي لا ده العرب قالت مغيبان يعني أصلي المغيبان عن المغرب فالتصغير شاذ. عشية عشية صغروها قالوا ايه عشيشية انما التصغير عشية اللي هو القياس يعني. ليلى المفروض لويلي لا لا دي لويلية زادت اهي كذلك. ده الامثله والبيت اللي انا قلته لكم ده البيت اللي انا قلته بس فقولوا بقى ايه الاشياء الشاذة كتبتم العنوان ما يعني تقول ما خالف قواعد التصغير يكون شاذا او الذي خالف قواعد التصغير يعني صغر بطريقه غير الثلاث اوزان دول مثاله ما عندناش غير مثال. مثاله قولهم مغيربان في تصغير مغرب قولهم مغيربان في تصغير مغرب والقياس مغيرب القياس اللي احنا ماشيين عليه مغيرب. مثال ثاني يعني جاي كده وجاي كده ولا نعم جاي كده وجاي كده ولا لازم تتقال ده هو مغيرب ده اللي القياس مغيرب انما بعض العرب المغيربان وقصد التصغير يعني. مثال تاني بقى قولهم عشيشية كتابتها هتبقى تقيلة لو اكتبوها ومشكولة عشيشية عين ضمة شين فتحة يتسكون شين كسرة يتفتح عشيشية بزيادة الشين عشيشية في تصغير عشية في تصغير ايه عشية والقياس عشية تبقى عارف دي وين بقى الشاذ عشيشية الكلمة قبل التصغير عشية التصغير القياسي عشية. مثال ثالث قولهم لويلية لويلية لام ويه ويه ولام ويه وته لويلية في تصغير ل سلام عليكم في بعض الأحيان لا يحذف من الاسم المصغر شيء وفي بعض الأحيان يحذف منه بقاعدة فده اللي راح أكلمكم فيه. الذي لا يحدث منه شيء عند تصغيره. اولا الثلاثي، لان تصغير الثلاثي فعيل قرن قليل، رجل رجيل، مثلا بئر بؤيرة وهكذا، فأر مثلا فؤير، فعيل مفيش حزم. الرباعي مطلقا سواء كان مجرد عند الصرفين او مزيد، فمثلا مثلا دحرج افرض نقول يعني اقصد جعفر جعيفر، جعفر جعيفر او مجرد رباعي، احمد احيمد. فالرباعي مطلقا ما يحدثش منه حدا ابدا. يبقى الثلاثي لا يحدث منه شيء بسبب التصغير، بسبب التصغير يحدث لاسباب ثانيه بلمش دعوه، انها بسبب التصغير لا. الرباعي لا يحدث منه شيء عند تصغيره. طيب الخماسي نمرة ثلاثة، الخماسي اللي قبل اخر حرف مد زي مصباح، مصباح ده برضه ما يحدثش منه حاجة. الخماسي اللي قبل اخر حرف مد، لانك تقول مصيح ما شفتش منه حاجة، بس الالف كلها بس ياء عشان خاطر ياء التصغير. دول الثلاثة دول ما فيش حاجة، الحروف نفسها حروف المصغر تفضل زي ما هي. عاوزين اللي يحذف ده، اللي انا هتكلم عليه اللي يحذف منه شيء عند التصغير وبتفاصيله. الخماسي، الخماسي الذي الخماسي عشان في كتاب الخماسي الذي قبل اخره حرف ميم اصلي، ما احنا بقى لابد من الصرف قبل كده في حرف ميم اصلي وحرف ميم زائد، خلي بالكم. فمصباح الالف دي زائده، انما احنا بنتكلم على الخماسي الذي قبل اخره حرف ميم يعني حرف مد بس اصلي، زي مختار ومنقاد ومنقار. وإن لما يكون حرف ميم زائد من شيء مصباح مصيدي، إنما افرض إن حرف ميم أصلي زي مختار ومنقاد ومنطع، من إنطاع ده يعمل منه إيه؟ ها؟ فحذفه هنحذف منه، هنحذف منه بحيث عشان الصيغة، عشان حتى لا نخل بالصيغة. فمثلا مختار المخير، يبقى اذا ايه اللي راح؟ التاء، لان التاء من حروف التاء مميها، يبقى هي اولى بالحذف. منقاد نقول مقيد ان شالت النون لانها من حروف التاء مميها. منطع بنقول مطيع والنور راحت لانها من حروف سألتمونيها، من بالكم. قالوا يحذف منه ما لو بقي رح يخل بالصيغة، لان احنا عندنا زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات فعيل فعيل فعيل. طيب طيب الخماسي، انا قلت لكم الخماسي اللي هو اخر الف، اللي قبل اخر الف، اذا كانت الالف زائدة ما تنشل تقلب ياء مصيبية، إذا كانت واو برضو تقلب ياء، ياء هي تفضل ياء زي ما هي، يعني ياء منهم تقلب ياء. طيب إنما لو كان الحرف الألف اللي هو قبل الآخر في الخماسي أصلي، يبقى يحذف منه كما قلت له. لما نيجي نصغر اللي نلاقيه الحروف سألتمونيها بنشيله. طيب الخماسي بقى المجرد، الخماسي المجرد وما فيه قبل اخر حرف ليه. الامثله اللي محفوظه سفرجل وفرزدق، هي سفرجل ده خماسي مجرد. طبعا الافعال اللي سبق انا قلت لكم ان في الفعل المجرد ثلاثي ورباعي بس، انما في الاسم لا، الاسم فيه خماسي مجرد. امثلته سفرجل فرزدق. طب سفرجل وفرزدق نعمل ايه في الحذف؟ نحذف ايه؟ الحقيقه يعني ترى تقول سفيرج تبقى حذفت اللام، فريزد تبقى حذفت القاف، يبقى كانك حذفت الخامس اهو. خلاص انت هنا حذفت ايه؟ الخامس. تقول سفيرج فريزد. اذا القاعده ان الخماسي المجرد اما نيجي نصغره نحذف الخامس عشان ما يخلش بالصيغه. سفرجل سفيري يعني فعيل، فرزدق فريزد سفيري فريزد، يبقى شلنا هنا اللام وشلنا هنا ايه؟ القاف. رجع قالوا اذا كان الخامس في حروف، في حروف من حروف سألت منيح زائدة، وفي حروف شبيهة بها في المخرج، خلي بالك. فإذا كان الخماسي لابد هنشيل حرف من الحروف الخمسة، لابد نشيل حرف من الحروف الخمسة. إذا كان الحرف الخامس ده يعني ما هوش من حروف سألتمونيها ولا شبيه بها في المخرج، يبقى نشيل الخامس. إنما افرض إن الخامس أو الرابع حرف من حروف سألتمونيها أو شبيه بها، يا تحذف ده يا تحذف ده. إيه الأمثلة؟ عندنا في فرز دق، قالوا ليك إنك تقول فري زد كويس واضح وشلت الخامس، وليك إنك تقول فري زق. فلو قلت فري زق حذفت الدال ليه؟ لأن أخت التاء، الدال والتاء قريبين من المخرج واحد، دال وتاء. طيب جايب سفر زل بنقول ايه؟ سفيرج او سفيرل، مفيش حرف شبيه بايه؟ يحمرش نقول يحيمر. ارجع هناك تاني، الخامس الخامس المجرد، الخامس المجرد اذا كان حروف الحرف الخامس فيه ما هواش من حروف سألتمونيها اللي كنت قلتها لكم، اذا ما كانش كده هتحذف الخامس على طول. مثال ذلك يحمرش يحيمر سفرجل سفيرج. طب افرض ان الرابع او الخامس شبيه بحرف من حروف سألتمونيها او منها، يبقى نشيله. زي ايه؟ ضربنا المثل بفرزدق بنقول يصح نقول فريزك ونشيل الدال لانها اخت التاء. طيب قالوا كمان خدرنق بنقول خدي رق ونشيل النون لانها من حروف سألتموني، انتهينا من دي. طيب مزيد الخماسي بقى، احنا عرفنا الخماسي ايه؟ المجرد. مزيد الخماسي مثاله ايه؟ مثاله ايه؟ زنجبيل، لان زنجبيل كلها حروفه اصليه ما عدا ليه، فليه من حروف سألتمونيها كمان تعرفين من بالكم. طب نعمل ايه في دي؟ قال تحذف الخامس مع الزائد، يعني زنجبيل قالوا زني جبيل، زنجبيل نقول زني جد، زني جد. شلنا ايه؟ شلنا اللام وشلنا الياء، اللام لان ده الاخير، طب ليه؟ لانها من حروف سالت مولي. فاضل حاجه ثانيه بس، الرباعي هل مزيد الرباعي مجرد رباعي انتهينا منه؟ طب مزيد الرباعي يعني الحروف الاصليه اربعه وزيد عليها حرف او اكثر، في الحاله دي نشيل جميع الزوائد. المثال مدحرج، مدحرج، فكلمه مدحرج مدحرج او مدحرج ده ايه؟ ده رباعي ومزيد بالميم، لان الحروف الاصليه دحرج والميم هي الحرف الزائد تشيل الزائد، فمدحرج يبدو حيري، مسلسل ثلاثي، سرادق وسريدق والالف راح، يبقى هتشيل الزائد. الرباعي المزيد اما تيجي تصغره في التصغير تشيل الزائد، سواء كان حرف او اكثر، حرف مدحرج دحيرج وتشيل الميم، سرادق سريدق وتشيل الالف، طب متدحرج تشيل الميم والسحر، يعني هتشيل الزائد وتقول دحيرج. الكلام ده ما بيكونش اخره الف، خد بالك، انما افرض ان قبل اخره، قبل اخره الف، قبل اخره الف، تقول دحيريج، تقول ايه دحيريج، وما تشيلش الايه، ما تحذفش الزوائد لان في حرف مين قبل الالف. فاضل طب مزيد، عشان حابب اعملها لكم انا بس المفهوم واضح ولا لا؟ انا عملها لكم يعني اصلي ما يمكنش غير بالقراءه يعني. طيب فاضل ما يحذف من مزيد الثلاثي بحرفين عند تصغير، مزيد الثلاثي بحرفين، الحروف الاصليه ثلاثه والزياده حرفين، يبقى اسمه ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بحرفين. خد بالك الف في منطلق، في منطلق ده خدوا بالك، الطاء واللام والقاف هي الحروف الاصليه اللي تقابل بالفين والعين واللام، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين الميم والنون، مزيد بحرفين الميم والنون. الف الف ان الميم ما تنشلش بسبب ايه؟ لان الميم لها مزيه، لان الحقيقه منطلق اسم فاعل من انطلقه، وايه اللي خلاه استحق اسم فاعل؟ الميم بتاعت منطلق، اذا الميم دي مهمه جدا عشان كده ما تنشلهاش لان لها مزيه، وهي انها الاسم من غيرها ما يبقاش اسم فاعل، فعشان كده نقول مطيب ونشيل النون. يبقى لما يكون ثلاثي ومزيد بحرفين الحرف اللي له مزيه ما ينشلش، ونقول مطيلق مستدعى ومنطلق نقول مطيلق. طب مستودع الحروف الاصليه ودع واو دال وعين، طب والزياده ايه؟ ميم وسين وت، قال لك الميم ما نشيلهاش لان الحقيقه ما هوش اسم فاعل الا بالميم، والسين والتاء دي لما تنشال ما لهاش مزيه يعني ما يجراش حاجه، ولذلك نقول مويدع، مستودع نقول مويدع. طب كلمه منتصر اسم فاعل ودي ما هوش اسم فاعل الا بالميم وعاوز اصغره، فهنشيل الحروف الزائده، انما الحرف الزائد اللي هو جه لغرض وله مزيه ما ينشلهوش، ولذلك منتصر نقول منيصر، مستخرج نقول مخيرج. خدين بالكم؟ طيب هنا هو خد بالك بقى، في يعني من نفس الاسم ده جايبين اسمين، علندا وحضنطة. طب ايه اسماء غريبة طبعا، العلندة هو الغليظ من كل شيء، والحضنطة القصير البطين، هنبقى نكتبه علندا حضنطة. طيب نعمل ايه في دي؟ اهو ده اخره الف، اخره حرف ليه علم ده حبنطة لك.